اخترع العلماء في معهد أبحاث تقنية النانو الزراعية التابع لأكاديمية الزراعة في كوريا منتجات تقنية نانو الزراعية التي تأتي بالفوائد إلى الإنتاج الزراعي، وأدخلوها في الواقع بصورة إيجابية في الأيام الأخيرة. جهاز الإسراع بالنمو الحيوي النانوي يغير طابع المياه ببث الموجة الكهرومغناطيسية ذات الذبذبة الخاصة استفادة من الطاقة الشمسية. يقال إنه يرفع المردود لكل هكتار عند استعماله في زراعة الأرز. والسماد السيليكوني النانوي المصنوع باختلاط السيليكون النانوي مع المواد النانوية التي تمتص الأشعة تحت الحمراء البعيدة يرفع قوة المقاومة للآفات الزراعية والحشرات الضارة، ويشدد قدرة التركيب الضوئي مما يزيد من المردود مع استعمال كمية أقل من السماد السيليكوني السابق. وكذلك له فعال في إدخال طريقة زراعية كفيلة بتوفير المياه، إذ إنه يمنع امتصاص ملوحة المفرط ويكبح تبخر الرطوبة في إنتاج الأرز في أراضي المد. أما مادة تشديد التركيب الضوئي النانوي فهي تعزز التركيب الضوئي للمزروعات عن طريق رفع نسبة استعمال طاقة الأشعة الشمسية وترفع نشاط الأزوت بحيث تزيد من مردود الأرز.